أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل خرج إلى الآن 30 كذاباً الذين ادعوا النبوة، أم بقي عدد منهم لم يدعيها بعد؟ لا، في بحث حول الحديث، حول شرح الحديث، أظنهم بلغوا العدد، وليس هذا من باب الحصر. كذابون 30 ليس من باب الحصر، فلا يدل على أنه ما هنا غيرهم، يخرج غيرهم، نعم، لكن ربما يكون هؤلاء مشاهيرهم.